وقال حدثنا عن مالك عن ابن سعيد انه كان يقول ان المصلي ليصلي وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله. انظر ايضا يا اخوان بعد هذا ياتي مالك رحمه الله عن مالك يحيى بن سعيد ماذا قال؟ ان المصلي ليصلي الصلاه هل عين العصر او غيرها؟ لا. وايش؟ ولما فات لا ليصلي الصلاه وما فات وقتها وما فات وقتها ان المصلي ليصلي عموما الاوقات الخمس كما اشرنا سابقا بانه وان جاء النص في صلاه العصر وتر اهله وماله فمالك يقول لك احذر ليس الامر قاصرا على العصر وحدها بل هذا الاثر يدل على معنيين معنى المراد بالفوات ومعنى العموم في الصلوات ان الرجل او ان المصلي لم يصلي الصلاه وما فاته وقتها وما فاته وقتها يعني صلاه الوقت ولا لا ولما فاته من وقتها اعظم عليه من اهله وماله يعني صلاه في الوقت ولكن في اوله مع الجماعه ولا فيه ليس في اوله معناها ليس مع الجماعه اذا هذا يقولنا يزعم منهما حديث لعمر بان الذي فاته هناك تفوته صلاه العصر اي في اول وقتها والجماعه ومعنى ثاني وهو التحذير من تضييع او تاخير او تفويت الجماعه في عيد جميع الاوقات ان المصلي ليصلي الصلاه فبلش العصر ولا الظهر ليصلي الصلاه وما فاته وقتها يعني في وقتها حاضر واداء ولكن فاته بعض الشيء ولما فاته ولو القليل اي مع الجماعه في اولها اعظم من اهله وماله نضيفها الى وجه اهله وماله اذا بهذا المجموع كله الذي تفوته صلاه العصر في الجماعه ولا بعد خروج الوقت الجماعه وهل امر خاص بالعصر او عام في جميع الصلوات قال يحيى قال مالك من ادرك الوقت وهو في سفر تاخر الصلاه ساهيا او ناسيا حتى قدم على اهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا أعتقد أن هذه المسألة تركناها في الأسبوع الماضي وهي من أخر صلاة في سفر ثم وصل إلى أهله أي انقطع سفره وصار مقيما يقول مالك رحمه الله إن كان قد وصل في الوقت هذه الصلاة فإنه يسميها ايه؟ صلاة عمل صلاة مقيمة أذن عليه العصر وهو في السجود وفي الفريق وهو في كذا ومع السيارة سريعة وبحمد الله وصل المدينة والشمس لم تزل مرتفعة وقد أدرك الوقت في محل إقامته دخل الوقت أول الوقت دخل عليه وهو في حالة سفر فلو كان صلى لصلى ركعتين وله الحق في ذلك لكنه لم يصلي وأخر حتى فقدم وكان في اهله والوقت باق. ماذا يصلي في البيت؟ لكان يمكن له اولا في السفر ولا ارضى لانه صار مقيما. قال مالك يصلي صلاه المساجد إذا وصل والوقت باق صلى ثلاثة مسجدين. إذا لا جماعة وهذا في اتفاق الجنه لم يخالف في هذا احد لانه مقيم والوقت باق كما لو كان جالس في بيته ولم يصلي الى ان اصفرت الشمس كان يعمل كان نايم فقام قبل ان يخرج الوقت. هل عليه دور صلاة المقيم؟ لا دور صلاة المقيم. الصورة الثانية اخرها انشغل نام في اي حال من الحالات وما وصل بيته الا والوقت قد خرج. هنا ماذا يصلي؟ أن يصلي ما وجب عليه في ذمته وهي صلاة المسافر أو يصلي ما يجب على غيره في حالة الإقامة. سمعنا هذا الصورة ولا لا؟ إيش وجدتم؟ وجبت عليه قصرة؟ نعم. طيب ها؟ في حد خارج جزاه الله خير؟ المخالفة هذا طيبة عشان كده المنافق. كلكم مرتبطين على أنه يصلي صلاة المسافر؟ ولا هذا كلام مالك؟ هذا كلام مالك. هذا كلام مالك. طيب هل مالك عنده نص في هذا؟ عنده نص. هل اتفق الأئمة على قول مالك؟ لم يتفقوا. إذا الآخرون ماذا قالوا؟ الإمام أحمد يقول صلي أربعا. طيب هذا الإمام أحمد عرفنا غير الشافعي تقول أربعا بس. طيب أبو حنيفة هاي جماعة نعم مع مالك طيب إذا أبو حنيفة مع مالك صلي ركعتين وأحمد يقول صلي أربعة. هل عند أحمد نص على أنه صلي أربعة؟ إذا المسألة اجتهادية لا نص فيها. وما دامت اجتهادية فلكل إمام اكتملت له أداة الاجتهاد من حقه أن يجتهد. ولكن هل يجتهد على رأيه وفكره وخواطره أو يجتهد في إرجائها إلى قواعد أخرى؟ يجتهد كما قال مالك أولا في عمل أهل المدينة لما سئل إنما يقول الأمر عندنا لما يقول أرى أو هذا رأيي هل هو رأيك من عندك؟ يقول وما هو برأيي وإنما هو إرجاع المسألة إلى قواعد السنة والكتاب وعمل السلف قبلنا حتى ينقدح عندي ويغلب علي أن هذا قول من قبلنا ورأيه. يعني مجرد رأي كده على كيف يسلم على هواه؟ لا. إذا على ما بنى مالك وأبو حنيفة اجتهاده حتى قال ركعتين، وعلى ما بنى أحمد اجتهاده حتى قال أربعة. الشك مع مين؟ مع أحمد. النووي رحمه الله يحكي عن الشافعي قولين، قول قديم وهو معروف ما كان رأيه في العراق، وقول جديد وهو بعد أن جاء إلى المسجد. القول القديم مثل مالك وابي حنيفه، والقول الجديد وهو الراجح في المذهب مثل احمد. اذن الشافعي مع الطرفين، ولكن الراجح عنده ايه؟ موافق احمد. اذا نتفق احمد والشافعي في ذلك، ومالك وابو حنيفه في ذلك، فعلى ان اجتهد كل منهما واداه اجتهاد الى قوله. قبل ان ننتقل الى نوعية الاجتهاد او علامة بنى اجتهاده، نرجع الى ما نبهنا عليه سابقا وقلنا ان طالب العلم وخاصة طويلب العلم في حالاتنا لا غنى له ابدا عن الرجوع الى اقوال العلماء وخاصة ائمة المدارس، ومن ترك ذلك كالحوتة تخرجها من الماء الى الصحراء. بلكات تونسي روح كل العشب كل البرسيل. لا. ان خرجت من الماء مات. وكذلك طالب العلم في هذه الآونة مهما رأى في نفسه، ان خرج عن اقوال الائمة الاربعة ابتداء يجب ان يقف عليه. ثم ان وجد نصا صحيحا صريحا لم يقل به احد، بل يتهم السند اولا ثم يتهم الرأي ثانيا ثم يستطلع اراء الائمة رحمهم الله في هذا الحديث ولماذا لم يأخذوا. لما جانا الا عن طريقه، فلماذا تركوه؟ عملة اغيط العملة مزيفة لقد عملة ماشي، لماذا لم يستحملوه؟ لابد من شيء. هل لم يبلغه ونحن بسلامتنا بلغنا؟ طلعناه من تحت الارض ولا نزلنا من السماء؟ لم يأتي نص الا عن طريقه. فما رأي علماء الحديث في هذا الحديث المعطل؟ ولا ولن تجد ذلك ابدا. كما سبق ان قلت عمن رأى لنفسه انه امام عصره في الحديث ويقول اذا جاء حديث صحيح صريح نعمل به ولو لم يعمل به احد قط، فقلت له لا ولن تجد هذا ابدا. قال ولماذا؟ قلت له لان رواة هذا الحديث اما ان يكونوا عدولا او غير عدول. كده يا جماعة؟ فإن كانوا عدولا لماذا لم يعملوا بحديث صحيح صريح عن رسول الله بغير سبب؟ تركهم العمل بالحديث الصحيح الصريح يطعن في عدالتهم ولا لا يا جماعة؟ حديث صحيح صريح يرونه ولم يعملوا به ونسميهم عدول؟ لا. فإما عدول يعملون به أو غير عدول لا نعتمد عليه حديثهم. فإن قلنا هم عدول وتركوا العمل به، إذا نسأل ونفتش لماذا تركوا العمل به؟ وإذا كانت مسألة كهذه التي عندنا ليس فيها حديث، ولكن نوازل تعرض للناس ويقع فيها الخلاف وفات النظر، إذا قدوتنا في هذا أهل العلم. مالك رحمه الله يقول بلغني عن أهل العلم. الشافعي رحمه الله في مسألة الجد والأخوة يقول لولا العلماء يقولون كذا. طب وأنت إيش تكون بتقول لولا العلماء؟ وأنت من؟ علماء التأويل يرون في هذه الآية معنى كذا. الشافعي اللي هو إمام في العربية حجة فيها. وإمام في الفقه وفي الحديث. يقول علماء التأويل أي علماء التفسير، ويأخذ أقوالهم ولا يتدخل في ذلك، فكيف نكون نحن؟ هذا الذي يريده يا إخوان أهم من معرفة هذه المسألة كمنهج عام لنا حينما ندرس حينما نذاكر حينما تمر علينا مسألة لا نبادر بإبداء الرأي مذلة ولا نبادر باتهام القول هذا تجاهل او جهالة في حق العلماء، انما نستطلع حتى نستوعب. فان وجدنا اتفاق فالحمد لله، ان وجدنا خلاف مبني على نص هو اولى ولا شك، ونلتمس العذر لمن ترك هذا النص. فاذا لم نجد لا نص وليس عندنا سبق علم، وهي مسألة اجتهادية ورسالتنا فيها أقوال نظروا في قواعد عامة وكل ذهب مذهبا، بعد ذلك ننظر. فهذه أمامنا مالك وأبو حنيفة رحمهما الله قال إنما يقضي بنحو ما في ذمته، والذي في ذمته ركعتان صلاة مسافر، والفقهاء يقولون القضاء يحكي الأداء، حتى قالوا لو فاتته صلاة ليلية وقضاها في النهار جهر بالقراءة، ولو فاتته صلاة نهارية وقضاها في الليل أسر بالقراءة، لأنه يحكي ما في ذمته. مالك رحمه الله لم يجعل ذلك من رأيه هو، ولكن حولنا إلى فين؟ قال وهذا الذي أدركت عليه أوهيت من؟ الناس وأهل العلم في بلدنا. إذا مالك يقول أنا أنقل لكم عمل أهل المدينة الناس والعلماء، كأنه يقول أمر مشهور عند الناس والعلماء يقرونهم عليه. هل تكلمنا؟ إذا من أحالنا على مرجع ولا لا؟ أحالنا على مرجع. قال هذا رأيي واستأنس بما أدركت عليه الناس في المدينة وما يقوله العلماء بالمدينة. إذا مالك متبع وليس مبتدع. متبع لمن؟ لعلماء المدينة، ولاقل عملا نافعا. وجاء أبو حنيفة رحمه الله وأخذ بهذا الرأي. ينقل محمد ابن الحسن السيداني في كتاب الحجة على أهل المدينة، وسبق أن أشرت لكم أنه كتب كتابه اعتراضا على أهل المدينة فيما ينسبونه أو على مالك ومن نسب العمل لأهل المدينة واعتبر عمل أهل المدينة حجة. فما هو الحجة؟ الحجة فيما قال الله وقال رسوله. وهو في كتابه الحجة على أهل المدينة يذكر هذه المسألة ويقول وقد وافق الإمام أي أبو حنيفة مالك فيما نقله عن أهل المدينة. فكتبنا عرفنا وجهة دلائل استدلال مالك واجتهاده بأنه إيه؟ يعتمد على ما هو مستفيض عند الناس وما هو مسموع من العلماء المدينة. فليس ما سمعنا واحد ولا اثنين من علماء المدينة كأنه بالمكانة التي لا يحتاج فيها أن نسمي أحد، كأنه فائض عند العلماء. طيب نأتي إلى أحمد والشافعي، وجدنا له ليس القولين، ثم معه مناقشة. نأتي إلى أحمد رحمه الله، نجد صاحب المغني ينص على هذه المسألة ويقول بأوسط من ترك صلاة في حضر، من ترك ايه؟ صلاة في حضر، وذكرها وهو مسافر، او ترك صلاة في سفر وذكرها في حضر، ضمن هذا الجماعة صلى في الحالتين صلاة مقيم، يعني صلى أربعة. هذا شيء جديد. ولا لا؟ دهن بيضة صغير. لماذا؟ يقول ابن قدامة الرواية عن أحمد أنه يصلي صلاة مقيم احتياطا. خليها ايه؟ احتياطا. في أي شيء؟ كان مقيم وتركته وفاتته الصلاة نتراها وهو المسافر. المتعلم بالذمة ايه؟ أربعة. هل نقول يصليها ركعتين لأنه في حالة سفر والسفر يقصر له الصلاة؟ بل لا، القضاء يحكي الأداء وهو مدان بأربع يقدم أربع. طب هذا عرفنا. وإذا كان العكس كقضيتنا، فاتته صلاة في سفر وأراد أن يقضيها وهو في حضر، كان مقتضى القاعدة الأولى أن يصليها إيه؟ ركعتين. لا، قصر الصلاة للمسافر لعذر المشقة والسفر، وقد ذهب وانتهى سفره والآن مقيم، فلماذا يقصر؟ يقول لك يؤدي في ذمته. قال لا، وكان يؤدي ما في ذمته ويقصر الصلاة لو أن الرخصة موجودة معه، لكنها سحبت منه. الرخصة التي كان بها يقصر الصلاة قد سحبت، إذا هو الآن ما عنده برخص، إذا يصليها أربعا احتياطا لحق الصلاة. ومعنى الاحتياط يقول إن صلاها ركعتين محتمل أن تكون مؤداة ومحتمل أن تكون غير مجزية، وإن صلاها أربعا هل هناك شك؟ ما فيها شك. يبقى الأحوط في حقه يكون أربعا. أربعا. تعالى هذا لم يكن عند أحمد لا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف، ولكنه اخذ بايه؟ بالاحوط. واذا رجعنا الى المساله مع بسطها، مالك وابو حنيفه في كفه ويعزو ذلك لعمل اهل المدينه. احمد رحمه الله في كفه ويقول هذا احوط في حق الصلاه. تاخذون بايه؟ الاحوط. عارفين هذا ولا لا؟ ما بقى لأب؟ من آدم. هم في باب العلم إخوة لأب، وإن كانوا في باب الزواج والميراث متفرقين. هذا عربي، هذا فارسي، هذا ليكون. قلنا شغل فيه. لكن في باب العلم إخوة لأب. أبناء علات كما قال صلى الله عليه وسلم في حق الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد. والعلات جمع عله وهي الذرة. الزوجات لرجل واحد علات، فالزوج واحد ينجب من كل زوجة. فكذلك الأئمة الأربعة دينهم واحد، منهجهم واحد. وإن اختلفوا في المولد من أمهات ومن بلاد ومن أزمان، أزمنة وأمس أمكنة، وإن اختلفت لكن المرجع واحد. كل بس مرجي بكيفك، شافعي بكيفك، حنفي بكيف، ولكن لا تعصب لواحد منهم. نحن الآن نبحث هذه المسألة كنموذج لمسائل خلافية فيما بعد يأخذ الإنسان بما شرح الله له صدره في ذلك. الآن لو أن إنسان قال أنا سأقتصر على ركعتين فقط كما قال مالك وأبو حنيفة، هل لك حق أن تعترض عليه؟ لا جلس لا حق لك في ذلك ابدا. ولو قال اخر لا والله انا حافظ بالاحوط واصلي اربعا، هل لك حق ان تعترض عليه؟ هل يقوم بينك وبينه نزاع وخلاف؟ لا ابدا. وعلى هذا ينبغي ان يبني الانسان منهجه في طلب العلم وعمله بما وصل اليه على هذا المبدا. كتبنا يا اخوان ولا لا؟ هذا مبداؤنا ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. اذا جئنا الى كلمه مالك، هذا ما ادركت الناس عليه والعلماء او اهل العلم بمددنا. تقدم لنا التنبيه على هذا ولا لا؟ باول الامر. وقدمنا بان قول مالك ما ادركت عليه اهل العلم ببلدنا، هذا الامر الذي عليه العمل عندنا. وبينا سابقا بان مذهب اهل المدينه فيما ينقله العلماء ان كانت المساله فيها نص فننظر هل هناك نصان متعارضان. ورجح اهل المدينه احد النصين وعملوا به، او ليس هناك نص قط ولكنها مسألة اجتهادية. وقدمنا بأن أحمد رحمه الله يقول إذا اختلف الحديثان فالعمل على ما عمل به أهل المدينة. إذا إيه؟ اختلف الحديثان، جاء حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما تعارض، ووجدنا اهل المدينة اخذوا باحد الحديثين. احمد يقول ايه؟ العمل على ايهما؟ على ما عمل به الان. لماذا؟ قال لانهم في بلد التنزيل وفي تلقي الوحي وفي اخذ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اشكل عليهم في حياتهم في عباداتهم في معاملاتهم يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشرنا الى تقسيم العلماء الى ان عمل اهل المدينه اما عملا فعليا متناقض واما امرا قوليا محدي. فالامر الفعلي متناقض لا ينبغي لاحد ان يعارض فيه، لأنهم تناقلوه وتوارثوه كابرا عن كابر. ويمثل العلماء بقضايا المزارعة والمساقاة وبأمر المسجد والمنبر والروضة وبقضية مالك مع أبي يوسف في قضية الصاع وثلاث خمسة أحصان وثلث ولا ثمانية إلى غير ذلك من المسائل التي يقول فيها ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يعيش مخالف أو نازع فيها قط. فكما جاء عن مالك قاله أهل واحد من أهل العراق، أنتم تسوغون في الأذان وليس عندكم نص صحيح في ذلك. قال يا سبحان الله، أمر ينادى به على رؤوس الأشهاد كل يوم على المآذن يحتاج الى قال فلان قال فلان. اذا هذا ما ادركت الناس عليه واهل العلم ببلدنا يكون حجة فيما لا نستطيع. اما اذا وجد النص فهذا بحث اخر. وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. فقلنا بأن هذا الباب عند مالك جامع كلام جمع فيه شتات الأئمة، بعد قضية السفر والحضر جاء بقضية جزئية وهي قدم لنا بأن وقت المغرب إذا غربت الشمس. وكتب عمر رضي الله تعالى عنه من اواخر التشريع كتب للامراء وكتب الى ابي موسى والمرء وان صلي المرء اذا غربت الشمس. فلما مالك ياتي بقضيه ثانيه في وقت المغرب، قال الشفق الحمره فإذا غاب في المغرب أي جهة الغروب، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وخرجت من وقت المغرب. هذا تهم المالكي اللي قلنا مالك المالكية يقولون للمغرب وقت واحد، وهو بعدما يؤذن المؤذن ويدع الوضوء وصلاة ركعتين وصلاة طويلة وتهجد، خلاص انتهى وقت المغرب. ويستدلون بأمرين، الأمر الأول حديث جبريل عليه السلام لما نزل وصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على يومين، اليوم الأول يؤدي الصلوات في أوائلها فصلى المغرب عند غروب الشمس، اليوم الثاني كان ينزل في أوائل الأوقات إلا المغرب نزل عند غروب الشمس. فكل يومين نزل جبريل عليه السلام في المغرب في اول الوقت عند غروب الشمس. يبقى جبريل فرق بين المغرب وغيره ولا لا؟ نعم فرق. الامر الثاني بعد المدينه، بعد الهجره الى المدينه، وجاء رجل وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اوقات الصلاه عند مالك هنا وقت الصبح وعند مسلم وغيره اوقات الصلاه، قال صل معنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول الاوقات في اوائلها، وصلى اليوم الثاني الاوقات في اوائلها الا المغرب، في اليومين صلاه في اوله. قال ها انت يا رسول الله قد صليت معنا اليوم وامس، قال ما بين هذين وقت، وعرفنا الوقت موسع الا المغرب فانه ايه؟ ما جئت ما بين هذين، ما جئت بينيه لانه وقت واحد في اول. فاخذ المالكيه من هذين الحديثين او هاتين الحادثتين ان للمغرب وقت واحد فقط وانتهينا. ولكن التحكيم عند الأئمة الثلاث وعند مالك بن أنس أن هذا فيما لا كراهية فيه وفي أفضلية الوقت وفي وقت فضيلة. أما الاضطرار، أما النهائي الرسم كما يقولون الأدنى والأقصى، فنحن علمنا بأن جبريل نظر حينما كان الشمس بيضاء، ما أخر حتى يدرك رفعة من العيد الشمس قبل أن تغرب، ولا أخر حتى اصفرت الشمس. وجاء الحديث عندنا من أدرك من العصر رفعة قبل أن تغرب الشمس فقد إيه؟ إذن جبريل نزل لبيان الأوقات الفاضلة، بدليل ان من ادرك ركعه من العصر ليس من اوقات جبريل ولا لا، ومع ذلك ادرك. وكذلك الصبح انما اسفر جبريل فقط ولم يؤخر الى ان يدرك ركعه او حتى ركعتين، فهكذا مجيئه في المغرب. ومالك جهاده ياتي بهذا الاثر ليبين ان الوقت الاول هو وقت الفضيله، وكان السلف يكرهون تاخير المغرب حتى تشترك النجوم، وكانوا يستحبون ذلك كما يستحبون تاخير افطار الصائم. فاذا غاب الشفق يقول مالك دخل وقت العشاء وخرجت، مفهوم قوله وخرجت من وقت المغرب انه عند في حالة وجود الشفق تكون لازلت داخلا في وقت المغرب ولا تخرج منه الا بغياب الشفق. ولكن هل ينبغي تأخيرها الى هذا؟ لا، لكنه بمثابة من ادرك من العصر ركعة فقد ادرك العصر. والأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله على ان السبق هو الحمرة التي قالها مالك. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله السبق هو البياض الذي يحفظ تلك الحمرة. واحمد وغيره يقول لقد تحيرت في ذلك، هل البياض يغيب او لا يغيب؟ وابن عبد البر تكلم كثير عن هذا البياض، وذكر عن بعض السلف انه صعد على منارة الاسكندرية ورمق رقب الافق يقول لم ارى البياض قد غاب قط. ولهم في ذلك مباحث عديدة ولا نستطيع ان نحقق في ذلك امر اكثر مما قاله مالك رحمه الله ووافقه عليه الائمة الثلاثة الان. وقف عليه الشافعي واحمد بان السبق انما هو الحمرة التي في السبق. وقد جاء عندكم في بلوغ المرام ومن احاديث السبق الحمرة والله تعالى اعلم.